بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد. قال: والذي أعتقده أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمة قبل زماني بيها، فإن الصحيح كما أفاده شيخنا الأصفهاني رحمه الله أن وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب ذيها ولا مترشحا منه، فليس هناك إشكال في وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها، حتى نلتجئ إلى إحدى هذه المحاولات لفك الإشكال. كان الكلام في الدرس الماضي في دافع إشكال التناقض بين حكم العقل في المقدمة المفوتة، بأن العقل لو فرضنا عدم وجود دليل شرعي على المقدمة المفوتة فحكم العقل كاف في ثبوتها، فإن العقل يحكم أولا بلزوم الإتيان بها، وثانيا يحكم باستحقاق تارك المقدمة المفوتة العقاب. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تفويت الواجب في حينه. قلنا هذا الحكم العقلي متناقض مع بديهات حكم العقل، التي منها أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، لأن وجوب المقدمة معلول من وجوب ذيه، فلا بد أن يكون متأخر أولا يجب الواجب النفسي، ثم هذا الواجب النفسي يعطي يرشح يبعث إلى آخرين الوجوب إلى المقدمة. ذكرنا في درس سابق ثلاث محاولات لدفع هذا الإشكال، إلا أن المصنف يقول الحق والإنصاف أننا لا نحتاج إلى هذه المحاولات الثلاث لدفع الإشكال. لماذا؟ لأنه عندنا مع هذه المحاولات مناقشتان. الأولى هذا السؤال: هل هذه المحاولات الثلاث بالتفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب الواجب، أو جعل الوجوب للمادة لا للهيئة كما بينا في دروس سابقة، جعل الشروط متعلقة بالمادة لا بالهيئة، بالواجب لا بالوجوب؟ يقول: هل هذا في نفسه ممكن؟ هل ممكن هذا النوع من التفكيك أم لا؟ ولو أغمضنا العين عن هذا الإشكال، عندنا إشكال آخر، أن هذه المحاولات الثلاث لا دليل عليها، لا دليل على ثبوتها إلا ثبوت نفس المقدمة المفوتة. ثبوت المقدمة المفوتة كما يقول هؤلاء يلزم منه صحة هذه المحاولات الثلاث، لأنه إذا المقدمة المفوتة ثابتة يلزم هذا الإشكال المذكور على التناقض الحكم العقلي، ولا دافع لهذا الإشكال إلا المحاولات المذكورة. إلا أننا نقول اليوم لا نحتاج إلى هذه المحاولات. لماذا؟ يقول: لأن هذا الإشكال العقلي المذكور، وهو تقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها، وهذا يلزم منه التناقض إلى آخره، يقول هذا الإشكال مبني على ثبوت شيئا. إذا ثبت هذا الشيء الإشكال يكون ثابت، لكن إذا هذا الشيء لم يثبت يكون الإشكال سالب من باب منتفي من باب سالب من باب سلب الموضوع. كيف يقول هذا الإشكال ثبوته مبني على ثبوت أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة. ثبوت الإشكال مبني على ثبوت هذه المقدمة. أولا نحتاج أن نثبت أن وجوب المقدمة تابع معلول لوجوب ذي المقدمة. إذا ثبت هذا نقبل الإشكال. أما نحن نقول وجوب المقدمة غير تابع لوجوب ذيها. وجوب المقدمة غير تابع لوجوب ذيها. لماذا؟ يقول لأن وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب الواجب النفسي ولا مترشحا من وجوب الواجب النفسي. فإذا لم يكن لا معلول لا مترشح من وجوب الواجب النفسي فالإشكال غير وارد، لأن ثبوت الإشكال متوقف على ثبوت المعلولية، ونحن نقول لا معلولية بينهما، إذن الإشكال غير وارد. فلا نحتاج إلى هذه المحاولة، لأن ندفع الإشكال بدفع أصل التوقف. نقول وجوب المقدمة غير متوقف على وجوب ذي المقدمة. لماذا؟ لأنه ليس معلول، ليس بتابع، لا بتبعية المعلولية ولا مترشح منه أصلا. ويحق لك أن تتعجب من هذا القول. يحق لك أن تتعجب، لأن الموجود في الأذهان، لأن الأذهان مشوبة بهذا الرأي بتبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها. أما نحن فنقول لا، وإن تعجبت نزيد من تعجبك أيضا، ونقول أكثر من هذا. لا نقول فقط أن وجوب المقدمة ليس بتابع، بل نقول أكثر من هذا، بل نقول أن وجوب المقدمة يجب أن يتقدم على وجوب ذي المقدمة حتى التعجب يزداد. نقول وجوب المقدمة يلزم أن يتقدم على وجوب الواجب النفسي. واضح القول إلى هنا؟ يقول لماذا؟ يحق لك أن تسأل كيف أن وجوب المقدمة ليس معلول لوجوب الواجب. إن قلت هكذا أجبناك ورفعنا تعجبك أيضا. في الجواب نقول وجوب المقدمة ليس بتابع لوجوب ذي المقدمة ولا معلول له. لماذا؟ لأننا نقول أن الواجب أي واجب؟ نفسي أم غيري؟ مثال النفسي وجوب الصلاة، مثال الغيري وجوب الوضوء. لو جئنا إلى أي واجب وجوبه من أين يأتي؟ وجوبه إنما يأتي من أمر المولى، من أمر الآمر. هذا الواجب نفسي كان كالصلاة كالصوم كالحج، أم غيري كان كمقدمات هذه الأمور كالوضوء كالغسل كالمسير إلى آخره. يقول نحن نقول وجوب الواجب أي واجب نفسي أم غيري من أين يأتي؟ يأتي من أمر المولى، من أمر الآمر. فوجوب الصلاة، وجوب الوضوء، وجوب الغسل معلول، لكن ليس أحدهما معلول للآخر، كلاهما معلول لأمر الآمر. هذا أول. وأمر الآمر إنما يصدر، أمر الآمر أمر المولى إنما يصدر بعد وجود الإرادة الجازمة، أي إرادة، إرادة المولى بصدور هذا الفعل من المكلف، لأن المولى يريد، والإرادة فعل المولى الاختياري، لأن الأفعال على قسمين، أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية. الفعل غير الاختياري يصدر من دون إرادة، مثلا فعل غير اختياري، مثلا الإنسان في النوم، في النوم قد يفعل أفعال، هذه الأفعال صادرة من غير إرادة، بل قد يأتي شخص ويضع على رأسي السلاح ويقول إما أن تفطر في نهار رمضان أو تقتل، أنا هنا مسلوب الإرادة. إذا كان الفعل اختياريا، نقصد الفعل الاختياري، الإرادة إذا أنا مريد معناها الفعل اختياري، الإرادة فعل المولى الاختياري، المولى يريد والإرادة فعل اختياري، فإذا أراد ماذا يريد؟ يريد صدور الفعل من المكلف. ثانيا وثالثا، والإرادة يجب أن تكون مسبوخة بالشوق، بالشوق. المولى متى يريد؟ إذا اشتاق، شيخنا إذا اشتاق إلى ماذا؟ إلى صدور هذا الفعل في الخارج، تشتاق، يتحول ذلك الشوق إلى شوق قوي، إلى شوق جازم، إلى شوق حتمي. إذا تحول الشوق إلى هذا الأمر، آنئذ المولى يريد، فإذا أراد أصدر الأمر إلى العبد. فإذا الواجب يمر بهذه المراحل، يمر أولا بالشوق، ثانيا بالإرادة، ثالثا صدور الأمر، صدور الأمر. وإذا أراد المولى الواجب النفسي كالصلاة والصيام، فهو بالتبع، إذا اشتاق إلى الواجب النفسي بالتبع يشتاق إلى كل ما توقف عليه حصول الواجب النفسي. انتظر النتيجة، انتظر النتيجة. المصنف يقول وجوب الشيء إنما هو معلول لأمر الآمر، وأمر الآمر معلول للإرادة، والإرادة معلولة للشوق، فالشوق أولا ثم الإرادة ثانيا ثم الأمر ثالثا. فإذا اشتاق المولى إلى صدور الواجب النفسي ويعلم أن صدور هذا الواجب من المكلف يتوقف على صدور أمور قبل هذا الواجب، فالمولى بالتبع، التفتوا، بالتبع، كما اشتاق إلى الواجب يشتاق أيضا إلى كل ما توقف عليه وجود الواجب. ومن هذه الأمور مقدمة الواجب، لو كنا نقول بوجوبها، نحن سيأتي الكلام مفصلا، لا نقول بوجوب مقدمة الواجب شرعا، عقلا نعم شرعا لا نقول بهذا، لكن لو قلنا فنقول إذا اشتاق المولى إلى واجب نفسي وهو يعلم أن حصوله متوقف على حصول أشياء قبل هذا الشيء، فبالتبع كما اشتاق إلى الواجب النفسي يشتاق إلى تلك الأمور. إذا اشتاق إليها فالمولى يصدر الأمر، فالأمر معلول لمن؟ يصدر الأمر للواجب النفسي، لكن يقول وحيث أن هذا الواجب النفسي متوقف على الوضوء، على الغسل، على المسير، أصدر أمرا أيضا لمن؟ لتلك المقدمات التي أسميناها بالمفوتة. بالمفوتة، ومن المقدمات المفوتة، ونحن نعلم إذا اشتاق المولى إلى شيء اشتاق إلى كل ما توقف عليه وجود ذلك الشيء، فبالتبع يشتاق إلى تلك المقدمات فيأمر بها. فالأمر بالمقدمة معلول لمن؟ لأمر المولى. فلا علية ولا معلولية بين وجوب المقدمة ووجوب الواجب النفسي، حتى يكون الواجب النفسي علة لصدور الوجوب إلى الواجب. لا، ليس هكذا. نعم، ليس هكذا. نعم، الشوق بينهما شوق بالتبع، شوق بالتبع، شوق إلى الواجب، شوق إلى. أما إذا اشتاق المولى إلى المقدمات هو يصدر أمره. نعم، المولى يريد الواجب النفسي فيشتاق إليه، وهو يعرف أن حصوله متوقف على حصول مقدماته، فيشتاق إلى كل ما توقف عليه حصول هذا الواجب. نعم، شوقه إلى الواجب النفسي أدى إلى شوقه إلى كل ما توقف عليه الواجب النفسي. أما الأمر بالمقدمات، الأمر بالمفوتة، ليس معلولا لا للوجوب النفسي، لا، معلول لشوقه، لشوقه. نعم، الشوقان متلازمان، التفتوا، الشوقان هنا متلازمان، لكن الفارق بين الشوقين هنا، الفارق بين الشوقين، الشوق إلى الواجب النفسي والشوق إلى المقدمة، أنه الشوق إلى ذي المقدمة أمره فعلي، الشوق فعلي، يريدها المولى الآن، الشوق إليها إرادتها فعلية الآن، فيصدر لها الأمر. أما الشوق إلى ذيها فمتأخر، لأنه متوقف على حصول وقته، ووقته لم يحصل، لكن وقت المقدم حاصل الآن، فالمولى يصدر الأمر إلى حصول المقدمات. واضح يصير؟ إذا ثبت كل هذا الأمر فلا علية ولا معلولية بين الواجب النفسي وبين الواجب الغيري، بين وجوب هذا ووجوب هذا. إذا لا علية لا معلولية، لا ترشح لا شيء، فبعد الإشكال غير وارد هنا. لا تقولوا ثبت وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة، والمقدمة وجوبها مترشح معلول، لا، ليس هكذا. الشوق إلى ذي المقدمة شوق إلى المقدمة فقط، هذا المخبر موجود، لكن الأمر بالمقدمة من أين صدر؟ لا كما هو المتبادر في الأذهان أن الأمر بالمقدمة معلول للأمر بذي المقدمة، لا، العلاقة بينهما شوق، الشوقان متلازمان، الشوقان متلازمان، مع أن الشوق إلى ذي المقدمة لأنه الآن يريده المولى، بخلاف ذي المقدمة معلق على حصول وقته ووقته لن يحصل، فلا أمر إلى ذي المقدمة، إنما هناك أمر إلى المقدمة، فالمقدمة مضافا إلى الشوق أكو أمر بها، أما ذو المقدمة فقط شوق، أما أمر لا، لماذا؟ وقته لن يحصل، وقته موقوف، عفوا، وجوبه موقوف على دخول الوقت، ووقته لم يحصل. أما المقدمة فنعم، شوق وأمر، فالشوق فعليا، فيكون الأمر فعليا أيضا، فعليا. ما أدري، المطلب واضح يصير؟ عند الجميع المطلب واضح؟ خب، إذا اتضح هذا إذن لا إشكال ولا محذور في البيان. فارتفع الإشكال. بل ما أدري اتضح المطلب واضح إلى هنا شيخنا؟ واضح المطلب جناب السيد القزويني؟ واضح المطلب؟ قال والذي أعتقده أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمة قبل زمان ذيها. ليش؟ فإن الصحيح كما أفاده شيخنا الأصفهاني رحمه الله وقدس الله نفسه الزكية، فإن الصحيح أن وجوب المقدمة معلول، لا ليس معلولا لوجوب ذي المقدمة ولا مترشحا منه. فإذا لا هذا ولا ذاك فليس هناك إشكال في وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها حتى نلتجئ إلى إحدى هذه المحاولات لفك إشكال التناقض، لأنه لا تناقض أصلا. وكل هذه الشبهة يا شبهة التناقض الإشكال العقلي إنما جاءت من هذا الفرض، يا فرض وهو فرض من هذا الفرض وهو مع فرض معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها. يقول وهذا الفرض لا واقع له أصلا، لا واقع له، سالب بانتفاء الموضوع مو سالب بانتفاء المحمول، وهو فرض لا واقع له أبدا. إذا هذا الفرض مو واقع مو ثابت إشكال بعد ما يذكر. وإن كان مصنف بالكفت لهذا الأمر يقول وإن كان هذا القول يبدو غريبا عليك، هذا القول يبدو غريبا لأن المتعلق في الأذهان أنه وجوب المقدمة تابع، وإن كان غريب على الأذهان المشبعة بشنو؟ بفرض أن وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، هذا المعروف في الأذهان، لكن هذا ليس بصحيح، بل تزداد غرابة. أقول لك أكثر من هذا، بل نقول أكثر من ذلك. شنو تقول؟ يقول أقول إنه يجب في المقدمة المفوتة أن يتقدم وجوبها، وهذا أغرب من السابق، أن يتقدم وجوبها على وجوب ذي المقدمة، لكن بشرط إذا كنا نقول بأن مقدمة الواجب واجب يعني شرعا، وسيأتي لا نقول بهذا، وإن كان الحق سيأتي عدم وجوبها مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ مفوتة وغير مفوتة. كل مقدمة الواجب لا تجب شرعا، نعم تجب عقلا كما سيأتي. خب إن قلت أيها المصنف المعروف في أذهاننا أن وجوب المقدمة معلول، أنت الآن جئت بشيء جديد فيحتاج إلى إثبات وإلى دليل، يقول نعم وأنا قادر على ذلك، يقول ولبياني، هذا إن قلت ولبيان عدم معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، نذكر أن الأمر يا آمر في الحقيقة أي آمر؟ هو فعل الآمر، سواء كان هذا الأمر نفسيا كالأمر بالصلاة أو بالصيام، أم غيريا كالأمر بالوضوء أو الغسل أو المسير إلى مكة المكرمة. فالآمر يعني المولى، فالآمر هو العلة الفاعلية. ذكرنا سابقا العلة الأربع، تذكروا؟ فاعلية وغائية وصورية ومادية. العلة الفاعلية هو الله سبحانه وتعالى، العلة الفاعلية في كل شيء، نحن علل مادية صورية، أما العلة الحقيقية لوجود كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. إذا العلة الحقيقية هو الله، بعد أكو إشكالات فلسفية تقرأوها في الفلسفة، إشكالات بعد مثلت، لأن البعض يقول نحن بحاجة إلى العلة فقط في الوجود في الإيجاب، أما في البقاء فلا حاجة، ويمثلون بالبناء والبناء، نحن بحاجة إلى البناء في أصل البناء، أما بعد البناء فلسنا بحاجة إلى البناء. هذا الإشكال مندفع يأتي عندكم في الفلسفة. قال فالآمر هو العلة الفاعلية، له للآمر دون سواه، دون سوى المولى. الآمر هو العلة الفاعلية، ولكن كل أمر إنما يصدر، ولكن كل أمر إنما يصدر عن إرادة، عن إرادة الآمر. الآمر مريد، ليش الآمر مريد؟ لأنه فعله الاختياري، واضح بعد؟ والإرادة بالطابع مسبوقة بالشوق إلى فعل المأمور به، يعني في الخارج. أي يوضح العبارة، أي أن الآمر لا، يعني المولى، الآمر المولى لا بد أن يشتاق أولا إلى فعل الغير على أن يصدر من الغير، فإذا اشتاقه لا بد أن يدعو الغير إليه، لا بد أن يدعو الغير ويدفع الغير ويحث الغير على ماذا؟ يعني يدعو يدفع بمعنى واحد، يحث بمعنى واحد على الفعل، فيشتاق الآمر فيشتاق إلى الأمر به. إذا اشتاق الآمر إلى الشيء اشتاق إلى الأمر به بعد، فيصدر الأمر به. وإذا لم يحصل، ها مرة أكو مانع، مرة المولى مشتاق، التفتوا، المولى مرة مشتاق إلى الفعل في الخارج، لكن أكو مانع من صدور الأمر. شنو المانع؟ قد يكون المكلف غير قادر، قد يكون المكلف غير بالغ، قد يكون هذه كلها موانع من الأمر. أما إذا الموانع كلها مرتفعة فلا مانع من الأمر، إذا لا مانع من الأمر يصدر الأمر. قال وإذا لم يحصل مانع من الأمر فلا محالة، يشتد الشوق عند المولى إلى الأمر، يشتد حتى يبلغ إلى درجة الإرادة الحتمية الجزمية، فيجعل المولى الداعي في نفس الغير بالفعل المطلوب. كيف يجعل الداعي؟ بخلق الأمر، يخلق الأمر، فإذا خلق الأمر حصل الداعي عند المكلف، لأن أغلب المكلفين ما يتحرك، أغلب ذاك الأوحدي في زمانه اللي يتحرك من دون أمر. أما عامة الناس شنو اللي يحركهم؟ الأمر. تقول له واجب يقولها، مستحب يقول لا، ماكو أمر لا. تقول له حرام يقولها، مكروه يقول لا، مو مشكلة. فالذي يحرك العبد غالبا عامة الناس يحركهم الأمر بالشيء. ها فيخلق المولى الداعي عند المكلف، والداعي يخلق بصدور الأمر. قال فيجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب. كيف؟ وذلك بتوجيه الأمر نحو صدور ذلك الشيء من المكلف. يقولوا هذا مو فقط خاص بالواجب النفسي، لا، هذا حال كل واجب نفسي لو غيري، هذا حال كل مأمور به، ومن جملة ذلك المأمور به مقدمة الواجب. هسه مقدمة الواجب مفوتة أو غير مفوتة؟ فإنه إذا ذهبنا إلى وجوبها ونحن لا نقول بوجوبها من قبل المولى، لا بد أن تفرض حصول الشوق أولا، أو لا بد أن نفرض، ما فرق يعني، حصول الشوق أولا في نفس الآمر، تكرار للمطلب مرة ثانية بطريقة ثانية، لا بد أن نفرض حصول الشوق أولا في نفس الآمر إلى صدورها تلك الأفعال المقدمة وغير المقدمة من المكلف. غاية الأمر أن هذا الشوق تابع كما قلنا في أثناء الشرح، الشوق إلى المقدمة تابع إلى الشوق إلى بها، غاية الأمر أن هذا الشوق تابع للشوق إلى فعل ذي المقدمة، وهذا الشوق إلى المقدمة منبثق من الشوق إلى ذي المقدمة، لأن المختارة، ليش منبثق؟ ليش تابع؟ لأن المختارة إذا اشتاق إلى تحصيل شيء وأحبه، اشتاق وأحب اتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء، على نحو الملازمة بين الشوقين. وإن لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات بالنسبة إلى الواجب النفسي، الشوق موجود، لكن أمر ما موجود. ليش؟ لوجود مانع، والمانع عدم دخول الوقت، أما بالنسبة إلى المقدمة شوق أكو، أمر هم أكو، ليش مانع ما أكو موجود؟ واضح الفرق بين الاثنين. شوفوا قال المصنف يقول، يقول وإذا لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات حصلت لدى الآمر ثانيا يعني بعد الشوق الإرادة الحتمية التي تتعلق بالأمر بها، فيصدر أو فيصدر حينئذ الآمر الأمر. إذا عرفت ذلك فإنك تعرف أنه إذا فرض أن المقدمة متقدمة بالوجود الزماني على ذيها على وجه لا يحصل ذوها، يعني الواجب النفسي لا يحصل ذوها في ظرفه في وقته وزمانه إلا إذا حصلت هي، يعني شنو هي؟ المقدمة المفوتة هي قبل حلول زمانه كما في أمثلة المقدمات المفوتة. إذا كل هذا تم فإنه لا شك في أن الآمر يشتاقها، يعني المقدمة أن تحصل في ذلك الزمان المتقدم، متقدم على ماذا؟ على زمان الواجب النفسي. وهذا الشوق بالنسبة إلى المقدمة يتحول إلى الإرادة، إلى الإرادة الحتمية بالأمر. ليش؟ إذ لا مانع، لا مانع من الأمر بها قبل الوقت، إذ لا مانع من البعث نحوها، من البعث نحوها عفوا حينئذ. والمفروض أن وقتها قد حان فعلا. ليش حان؟ لأن ماكو مانع، وقتها الآن، لأن الواجب فصوله في زمانه متوقف على حصول المقدمة الآن، فوقتها قد حان، أن وقتها قد حان فعلا، فلا بد أن يأمر بها، يعني أن يأمر الآمر بها فعلا. خب إن قلت وذي المقدمة أين؟ يقول ذي المقدمة شوق موجود لكن أمر ليش ما موجود؟ لوجود المانع. شنو المانع؟ وقته لم يحان. شوفوا، أما ذي المقدمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه ولا يمكن الأمر به قبل وقته. ليش؟ لوجود مانع، لعدم حصول ظرفه، فلا أمر قبل الوقت بالواجب النفسي. لكن الشيخ يقولها وإن كان الشوق إلى الأمر به حاصل، واضح بعد، وإن كان الشوق إلى الأمر به، إلى الأمر به حاصل حينئذ، ولكن لا يبلغ هذا الشوق مبلغ الفعلية. ليش؟ لوجود المانع، لأن الوقت الآن ما دخل. ما أدري اتضح إلى هنا؟ والحاصل تكرار المطلب مرة ثانية أو ثالثة، والحاصل أن الشوق إلى هذه المقدمة والشوق إلى المقدمة حاصلان قبل وقت ذي المقدمة، والشوق الثاني الشوق إلى المقدمة منبعث منبثق من الشوق الأول، الشوق إلى ذي المقدمة، ولكن الشوق إلى المقدمة يؤثر أثره، لأن مانع من الأمر به ما موجود، يؤثر أثره، ويصير هذا الشوق إلى المقدمة إرادة حتمية لعدم وجود ما يمنع من الأمر دون الشوق إلى ذي المقدمة لوجود المانع من الأمر بذي المقدمة. وش المانع؟ هو عدم دخول الوقت. وعلى هذا بل الشوق بين تابع، نعم أكو تبعية بينهم، نعم، لكن إذا كان تابع فالأمر به معلول للأمر بالمقدمة يقول لا، فقط علاقة بينهما تلازم الشوقين، تبعية شوق المقدمة إلى الشوق إلى ذي المقدمة. فالمولى إذا عرف هذا هو يوجب المقدمة، فوجوب المقدمة معلول لأمر المولى مو للأمر بالذي المقدمة. وعلى هذا فتجب المقدمة المفوتة قبل وجوب بيها. إن قلت أين المحذور؟ يقول ولا محذور فيه، بل هو أمر لا بد منه ولا يصح أن يقع غير ذلك، ولا تستغرب ذلك، فإن هذا أمر مضطرد مو فقط في أوامر المولى، حتى في أفعال الإنسان. فإن هذا أمر مضطرد حتى بالنسبة إلى أفعال الإنسان نفس الإنسان يعني إلى أفعال الإنسان نفسه، فإنه إذا اشتاق يعني الإنسان إلى فعل شيئين اشتاق إلى مقدماته تبعا، وهذا واضح بعد حتى عندنا نشتاق إلى الكون في مقام السيد عليه السلام، فنشتاق إلى المقدمات، نتوضأ، نلبس الملابس، نتطيب، نحمل أنفسنا، واضح بعد غير الشوق. قال فإنه إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق إلى مقدماته تبعا، ولما كانت المقدمات متقدمة بالوجود الزماني على ذيها فإن الشوق إلى المقدمات يشتد حتى يبلغ هذا الشوق درجة الإرادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها الإنسان، مع أن بالمقدمة لم يحن وقته بعد، واضح بعد يصير لم يحن وقته بعد. إذا اشتاق العبد المكلف إلى لقيا معشوقه إلى لقيا محبوبه أو محبوبته فإنه يقوم بعمل كل المقدمات من اللباس الجيد من الطيب الجيد من التزيين الجيد، يشتاق مع أن الوقت بعد 5 ساعات، لكن قبل ذلك يرتب حاله خوش ترتيب، والدليل سفر السيد الجالس هنا. مع أن ذي المقدمة لم يحن وقته بعد ولم تحصل له الإرادة الحتمية المحركة للعضلات، وإنما يمكن أن تحصل له الإرادة الحتمية إذا حان وقته، متى؟ بعد طي المقدمات، بعد السفر إلى أمريكا للمعشوق هناك يحصل. فإرادة الفاعل التكوينية للمقدمة متقدمة زمانا على إرادة ذيها وعلى قياسها الإرادة التشريعية. إذا هذا في التكوينيات يحصل نقيس عليها الإرادة التشريعية وهي أمر المولى بصدور الفعل من المكلف، فلا بد أن تحصل للمقدمة المتقدمة زمانا قبل أن تحصل لذيها المتأخر زمانا، فيتقدم الوجوب الفعلي للمقدمة على الوجوب الفعلي لذيها زمانا، على العكس مما اشتهر في الأذهان ولا محذور فيه، بل هو المتعين الواجب، بل هو المتعين، وهذا حال كل متقدم بالنسبة إلى المتأخر، فإن الشوق يصير شيئا فشيئا قصدا وإرادة كما في الأفعال التدريجية الوجود. أكو عندنا أفعال لا تحصل دفع واحدة، تحصل بالتدريج، تحصل بالتدريج، كالكوني في المكان الفلان، هذا ما يحصل دفع واحد، يحصل بالتدرج، المقدمة الأولى الثانية ثم يحصل الفعل الأخير. أكو بعض المقدمات تحصل دفعة، لا، أكو بعض الأفعال المصنف يقول حتى في التدريجيات الأمر هكذا، فإن الذي يسبق المتأخر يجب أن يكون قبله زمانا. قال وقد تقدم معنى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها فلا نهيد. احنا سابقا عندما بحثنا معنى التبعية ذكرنا 4 معاني للتبعية، تتذكرون بعد 4 معاني للتبعية، رابعها هو المقصود عندنا، لأننا قلنا تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة لا على نحو المعلولية ولا على نحو الترشح، وإنما على نحو الباعث والداعي إلى ذلك. يقول بعد فلا نعيد، وقلنا أنه ليس معناه معلوليته لوجوب ذي المقدمة وتبعيته له وجودا كما اشتهر على لسان الأصوليين، فإن قلت ظاهرا بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.